بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرابع القياس حمل ما علم على نظير في الذي به حكم، لكونه شاركه في معنى له اقتضاء الحكم حيث عنا، وهو لذاك حجة في الدنيوي وغيره إلا القياس المنحوي في كل خلقي وعادي فلا، والشرط والركن يجي مفصلا. قال رحمه الله: والرابع القياس. الرابع من الأدلة المتفق عليه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواتهما في المعنى المقتضي للحكم بوجه ما. حمل معلوم معنى إلحاقه في الأصل بحكمه بعلة جامعة بينهما جملة في الأركان الأربعة: الأصل والحكم والفرع والعلة. قال: والقياس حجة في الدنيوي وغيره إلا في خلقي أو عادي. بناء على تعرف ليش؟ لأنه لا ينضبط، هو الخلق العادي ما ينضبط كالحيض والنفاس والحمل، هذا ما تنضبط. قال: وشروطه وأركانه تأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة، وهو أربعة أنواع. الأول من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى، وهو السند. قال: فالسند الإخبار عن متن ضبط من قول أو فعل ولو فيه وسط، وذاك آحاد وذو تواتر. فالثاني نقل عدد من آثر، عليهم يمتنع التواطؤ في الكذب عن حس به تواطؤ، أو خبر عن مثلهم إلى انتهى، لذلك المحسوس فهو المنتهى. لذا يفيد العلم بالضرورة في جملة أسلفتها مشهورة، فحيثما العلم به قد حصل، فآية اجتماع شرط فصل، وليس فيه عدد معين، لكن ذا أربعة لا يمكن. كذاك ما شرطهم عدالة أيضا، ولا إسلامهم أصالة، ولا انتفى انحوائهم في بلدي، من أجل ذا القرآن عالي السند، لا بد فيه من تواتر سوى ما كان حكميا. فواحد روى كالبدء في فاتحة بالبسملة وغيرها، لا في براءة الصلة. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما يتوقف عليه دلالة الأدلة، وهو أربعة أنواع. أحدها من جهة ثبوتها، وهو السند في الثلاثة الأولى. السند الإخبار عن المتن من قول أو فعل بواسطة أو بغيرها. اصطلاح ما سمعته قبل السنة يعبر عنها بهذا، هي السند. قال: من قوله فعل صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله وتقريره عند المالكية القول والفعل به، لأن التقرير فعل الضمن. قال: وهو ضربان آحاد وتواتر. فالتواتر أن يعرف التقسيم لمن؟ التقسيم إلى تواتر واحد، تعرف لمن؟ الفقهاء من الصلاح. كان الفقهاء لما رأوا كثرة الرواية تتبعوها فوجدوها تنقسم إلى متواتر واحد، هذا عند الجمهور. الحنفية يزيد جعله مشهور واسطة بين المتواتر والأحد، سيذكره المشهور. قال: فالتواتر لأن قال المحدث مهمة ويبحثان الحديث، إن صح عمل به وإلا ترك. التواتر التتابع في اللغة، ثم قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى واحدا بعد الآخر بفترة، وقيل لا تترك الفترة، وقول لبيد في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة تغرى النجوم غمامها. وفي الاصطلاح خبر رواه جمع تحيل العادة تواطؤا على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السنة، وكان مستندا للحس، لأن التواتر على المعنويات كثير كذب. قال: فالتواتر أن يخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر مثلهم إلى أن يتم. عن خبر ما مسلم، عن محسوس. محسوس فقط. أيوة، لأن النصارى متواترين على أن عيسى الله ابن الله وثلاثة، واليهود أن عزير ابن الله، والفلاسفة على قدم العالم ما سوى الله باطل، والكفار على تحريف الروح. إلى أن ينتهي إلى محسوس. هذا هو. قال فلذلك كان يفيد العلم الضروري كما سبق في موجب العلم. سوي في جميع الوقت ولا يشترط في رواتي عدالة ولا إسلام. وحصول العلم فيه آية اجتماع شرائطه وليس فيه عدد معين بعد الأربعة. أربعة الرواتح أنها ليست من المحتوى التواتر في دليل أن شهود الجناء أربعة لابد من تعديلهم، فلو أفاد خبرهم العلم محفوظة إلى تعديلهم. قالوا أما الأربعة فلا يكفي. أيوة. لأنهم في العادة قد يكذبون بخلاف ما زاد. لأنهم قالوا أنه لا بد شهود الزنا أربعة ولا بد من تعديله. قالوا لو أفاد العلم محفوظة إلى تعديله. قال ولا يشترط فيهم عدالة ولا إسلام ولا عدم التواتر. نعم. ولا عدم انحوائهم في بلد. أيوة. ولأجل إفادة التواتر العلم لا يثبت القرآن بدونه إلا أن يكون قرآنا حكميا. هذا حكميا ما هو متفق عليه، قرآن حكمي مختلف يعني بلغ يا حذر. بعض العلماء قالوا هو روي قرآن فلم تكن القرآن يفوه لا حجة فيه. ثاني قالوا هو ثبت رفعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل أن يكون مثل الأحد يقبله فيما دل عليه ما يحكي. قال ولأجل إفادة التواتر العلم لا يثبت القرآن بدونه. أيوة. إلا الأمور قالوا لا بد التواتر، لا يثبت إلا بالتواتر، إلا أن يكون قرآنا حكميا. لأن أركان القرآن ثلاثة، قال وموافقة في المصحف العثماني وموافقة في وجه الشرع اللغوي. قال أي مما يعطى حكم القرآن في بعض الأحكام كالبسملة أول الفاتحة وأول كل سورة غير براءة. هذا مختلفين فيه. الجمهور قالوا أنها ليست بآية إلا في سورة النمل، وفي سورة براءة ليست بآية إجماع، والباقي ليست بآية. الجمهور ابن كثير المكي هو اللي قال انها آية من أول كل سورة، وبعضهم قال آية من سورة الفاتحة، وصاحب الملاقي جمع بين هذا قال هي قراءة توقيفية، فمن قرأ في حرفه ما قرأها أنها آية كابن كثير فهي آية في قراءة والثانيين له، وعليه لو قرأت بواش ابن كثير يجب عليه التقرأ ما تقرأ خلاف لو قرأت بغيره. قال وما قراه السبع ذو تواتر لأنه منه بقطع سائر، لا الاختلاف في وجوه التأدية، مثل مقادير مدود منهية، كذا إمالة وهمز سهل، أو حقق ووصف حرف يسهل، لا أصل كل فهو قد تواتر، أما الشذوذ في قراءات ترى، فليس قرآنا لذا لا يقرأ به وذاك بعد سبع تقرأ، واختار جمع. كل ما قرأ السجود اصطلع الفريق يقول لا يصير ما يعرف ما منه، قال المخروخ حسب التشويش على العوام أصله الفريق. قال واختار جمع ما رآه البغوي لأنه وراء عشر منحوي، نعم يكون حجة إن ثبت نص عليه الشافعي مثبتا، وتثبت السنة والإجماع به، كذاك بالآحاد ليس يشتبه، لكن تواتر بسنة يقل، بل نفي غير المعنوي فيها قبل. قال رحمه الله فالقراءات السبع متواترة وكذلك الثلاثة على الصحيح للقطع بأنها قرآن، لكن فيما ليس من قبيل الأداء كمقادير المد والإمالة وصفة الهمزة من تحقيق وتسهيل، وكذا صفات التغيير في تأدية بعض الحروف التي يختلف القراء فيها، ولا يجوز القراءة بالشاذ، وهو ما وراء السبعة عند الجمهور. لا هو ما وراء العشرة. واختار البغوي ما وراء العشرة ووافقه السبتي. نعم يحتج بالشاذ إذا صح سنده لأنه كالسنة الآحاد. عند من يقول به الإمام المتبع ما يقول به. نص عليه الشافعي في البويضي. الشافعي والحنابلة هم اللي قالوا من يحتج به فيما دل عليه، لأنه ثبت رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لا أقل أن يكون به الأحد. وأما لهذا عنده الرضاعة لا تثبت إلا بخمس رضاعات، أقل منها ما يثبت به الرضاعة. وأما السنة والإجماع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد، لكن المتواتر فيهما قليل، بل المرجح أنه ليس عند الفقهاء والأصوليين، أما عند المحدثين كثير. بل المرجح أنه ليس في السنة متواتر إلا المتواتر في المعنى دون اللفظ. ما قالوا الحنفية قالوا المتواتر، بعضهم قال حديث واحد من كذب عليه، وبعضهم قال هي 14 حديث والباقي كله واحد في المعنى تواتر. الحديث عنده متواتر في الأسفل. قال ومن أطلق محمول على ذلك، ولا في الإجماع أيضا متواتر. قال لا يوجد متواتر، إجماع متواتر. قال بل المرجح أنه ليس في السنة متواتر إلا المتواتر في المعنى دون اللفظ، ومن أطلق محمول على إرادة ذلك أي المعنوي، ولا في الإجماع أيضا متواتر. هو من شرط القطع أن يكون متواتر، والإجماع القطع كل متواتر. شيخ يعني على هذا ينتفى كل إجماع القطع يعني؟ على هذا قوله. جزاكم الله خير.